راس حسيني على الجسم بدموعي ويلي، راس حسيني على الجسم بدموعي وجسمه ونته من النحار مسموعي، بدن راسي تكلم والدموع دمويهم يا جسمي بصلونا شو السبب هالقوم عنك على رمح وجه بضرب مسايم عنك على رمح وجه بضرب مسايم وسمان بعصيهم حيل وبلوعي اي بجسمي يا جسمي بجبهت بالحجر ضربوني بشدة والدمى ينزف على عيوني يا جسمي بجبهت بالحجر ضربوني بشدة والدمى ينزف على عيوني انا على الرمايح والعدة تملوني والله بدل راس تكلم والدموع عقبوي ابني يا جسمي بصلونا شل سبيك هالقايم عنك على الرمايح وجهي بضرب موسيم واسمان بعصيهم حيل وبلوعي آي آي جسمي بجبهتي بالحجار ضرباني اي بشدة والدمى ينزف على عيوني انا على الرمح والعدة تولوني عسى عيوني عسى يمين الرمتن بحجر مقطوعي يرد الجسم حسرة تفسر الصخرة ودمعات يهلها من دمى نحرة يا راس تعيفني مطروح على الغبرة يا راس تعيفني مطروح على الغبرة درب شلون وجدي يا وطافي شموعي يا راس الشمر فوق الصدر قام يحس يا راس الشمر فوق الصدر قام يحس وعظام المكسرة من الضلوع والله تفيت جاي لمني طعين بجبنتي وعاجي جبت بالمثلث نصها منزوعة اي والله جبت بالمثلث نصها منزوعة الحرب وخيل الكسرات صدري شنو ذنبه يا راسي والقلب ما يحمل تعجبه شرايين ما تحمل قسوة اللوعي ظل الجسم من نحري وبجاي من دم الوريد الدمع ليه يهدأ يا ويلي يا ويلي على ظهري قل منا يا راس النبل بين الخرز موضوعي يا راس النبل بين الخرز موضوعي رد للراس من نبر محشالوني أولا يا رد للراس من نبر محشالوني يا لم والذر عليك بشوق عيوني